تعتبر جماعة تعتبر جماعة ثانية جماعة؟ لا لا تعتبر، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون. هل الخلفاء أديان المرأة في فيها؟ هذا ليس من أعمال المسلمين. الدليل في دليل على ذلك؟ ليس عليه دليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. نعم.